جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل على من ترك ختان البنات شيء، خاصة إذا كان خوفا من بعض الحكومات في بعض البلدان غير الإسلامية؟ إيش؟ ترك الختان للنساء. أيوة. هل من تركه عليه شيء، خاصة إذا كان خوفا من بعض الحكومات في بعض البلدان غير الإسلامية؟ لا، أصلا ختان البنات ليس بواجب سواء في البلاد الإسلامية وغيرها. وإذا كنت في غير البلاد الإسلامية، ما الذي سيكشف على بنتك أنها مختنة أو غير مختنة؟ ما يكشف عليها إن شاء الله إلا زوجها. وهذا الختان للنساء طهرة وليس بواجب، لأنه ما يترتب عليه كمال طهارة ولا شيء. يقول السؤال: ما حكم أن يتوضأ في ويغسل بعض أطرافه أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين؟ ما في بأس، يجوز أنك تغسل اليدين مرة مرة، والغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا، والوجه مرتين مرتين، يجوز أبدا. المهم أنك تتأكد أن العضو قد انغسل. يقول: ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ هذا ليس من السنة وليس من الأفضل، لكن أيضا ليس هناك أذكار، وأنا نسيت هذه الفقرة وأني ذكرتها أكثر من مرة. ليس هناك أذكار تقال أثناء الوضوء غير بسم الله، وإذا كنت داخل دورة المياه أيضا بسم الله في القلب. لكن من الناس من يأتي بأدعية وأذكار ما لها أصل، إذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وإذا غسل يديه: اللهم أعطني كتابي بيميني، وهذا ما له أصل الكلام ذا. ما في أذكار بعد التسمية إلا الشهادتين كما ذكرنا إذا فرغنا من الوضوء. أما كل عضو تغسله تأتي بدعاء وذكر من عندك فلا. قل: سهل، الدلك واجب في الوضوء والغسل؟ واجب، من أجل أنك تتأكد أن الماء قد بلغ العضو وقد بلغ الجسم. التدلك هو المهم، ليس المهم كثرة صب الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله كان يغتسل بالصاع من الجنابة، صاع، والصاع أربعة الماء أمداد، والمدها كذا ملي اليدين مرة واحدة، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. المقصود ليس الإسراف في صب الماء، المقصود أنك ما تترك بقعة من جسمك لم تمر عليها يداك من أجل التأكد من مرور الماء. تتفقد المحل الخفي كالآباط وما تحت الحلق والأذنين ومثاني الركبتين والسرة، هذه انتبه لها، الأماكن الخفية، وإلا ما تتم الطهارة. لو يبقى موضع ظفر ما انغسل لا بالجنابة أو بالوضوء، اعلم بأن وضوءك غير صحيح، وإذا كان وضوءك أو غسلك غير صحيح فالصلاة باطلة. يقول السائل: شخص اشترى قطعة أرض للتجارة، هل عليها زكاة؟ ما دام أنك نويتها للتجارة فإذا تمت حول تأتي بأهل العلم والمعرفة، أهل العلم يعني في الأراضي والأسعار، تأتي بهم وتسألهم كم تساوي اليوم فتزكيها، سواء كانت أقل أو أكثر مما اشتريتها به، لا عبرة في قيمة الشراء. لو تجلس عندك 20 أو 40 سنة ما بعتها وأنت على نيتك، كل سنة تقدرها وتزكيها. يقول السائل: هل الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة في كل الركعات؟ لا، يكفي الاستعاذة مرة واحدة، والاستفتاح يكفي مرة واحدة. المسنون البسملة دائما قبل الفاتحة، وإذا بدأت بسورة جديدة، هذا هو المستحب. أما الاستعاذة والاستفتاح يكفي مرة واحدة بعد تكبيرة الإحرام. يقول السائل: هل تقطع المرأة صلاة الرجل خاصة في المسجد الحرام؟ ورد أن الحمار والكلب الأسود والمرأة يقطعون الصلاة، ووجد الخلاف في هذا، لكن في المسجد الحرام إذا كان هناك زحام شديد، بمعنى أنه لا مندوحة ولا بد من المرور، ليس هناك إمكان بوضع السترة ولا بإمكان المرأة أن تنتظر، فالضرورة لها حكمها، لكن عليها أن تبعد بقدر الإمكان عن موضع سجود المصلي. وهكذا الرجل أيضا إذا أردت أن تمر ضرورة في هذا المسجد، في المسجد الحرام، في أي مكان في زحام شديد ما تستطيع، لا تنتظر وليس هناك سترة، احرص بقدر الإمكان أن تمر من وراء موضع سجود الإنسان، لا تطأ بينه وبين محل سجوده، احرص أن تمر من وراء موضع سجوده، فالإنسان إنما يحمي من قدمه إلى موضع سجوده، هذا الذي له. نعم. قال: شخص لديه أرض وقام بإيجارها وثمن الإيجار يصرفه على أسرته، هل عليها الزكاة؟ لو عند الإنسان 100 عمارة أو أكثر أو أراضي يؤجرها، أو سيارات أو آلات أو أي شيء يؤجره، فالزكاة ليس على ذاتها ولا على قيمتها. إذا تم الحول، جاء الشهر الذي عادتك أن تخرج زكاة مالك فيه، لأن كل إنسان منا يجب أن يحدد شهرا معين، لا يلزم أن يكون في رمضان فقط، كل إنسان له ظروفه، حدد شهر واحد في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك في البنك، في صندوقك، عند الناس ديون أمانات، كل هذا تحسبه بغض النظر عن مصدر المال، أجار ولا غير أجار، أي شيء، المهم أنك تملك هذا المال، تحصيه وتعده كم ثم تزكيه، سواء من الإجارة، من بيع سلع، من أي شيء. وإذا كان عندك سلع معروضة للبيع أيضا تعرف قدرها، سلعتها اليوم كم تساوي اليوم، وتضيف قيمتها مع حساباتك، ثم تجمل الجميع وتخرج زكاته. أما نفس الذات التي تؤجرها، سيارات، عمارات، أراضي، هذه ما عليك منها، عليها زكاة لأنك عرضها للبيع. يقول السائل: هل يستحب في السجود الدعاء أم التسبيح؟ أولا تسبح، لأنه الشرط، لأنه واجب أن تقول سبحان ربي الأعلى 3 فأكثر، ثم المستحب بعد ذلك كثرة الدعاء، وأما الركوع فالإكثار فيه من التسبيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم، لأنه كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كنت ساجد وقل سبحان ربي الأعلى 3 وأكثر، أكثر من الدعاء، فإن كنت مأموم استمر بالدعاء حتى يرفع الإمام، إن كنت إمام افعل ذلك، لا تطيل إطالة تضر بالمأمومين، إن كنت منفرد طول كما شئت. قل السؤال: ما هي الحكمة في غسل الأطراف فقط في الوضوء؟ الله أعلم، الله أعلم، وهذا الذي يظهر أنها التيسير على الأمة، لو ألزمنا بالغسل في كل صلاة لكان في ذلك مشقة، ولكن ربنا أرحم الراحمين، إنما أراد الله عز وجل لنا الطهر والتيسير، ما أراد بنا حرجا، ولذلك لو ما يوجد عندنا الماء وعدمناه ولا نستطيع الحصول عليه أو الإنسان يضره الماء لمرض أو لشيء فإنه يتيمم ولله الحمد وتصح صلاته. لكن سمعت أن هناك ناس الحجر معه من يوم بدأ يصلي، في حجر بجيبه دائم ما شاء الله استملس من كثرة المسح، كل ما جاء وقت الصلاة في الحرم بعد إذا جاء وقت الصلاة أخرج الحجر من جيبه تمسح به، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وصلى، هذا صلاته باطلة باطلة باطلة. من شرع لك هذا؟ هل تيمم ما يجوز ولا يحل ولا يشرع ولا يسمح إلا عند عدم الماء؟ عدم الماء ما تستطيع حصول عليه، لا تقول بيتي ما فيه ماء، جارك عنده ماء، المسجد حمامات المسجد فيه ماء يمكن تشتري ماء، لا تقول ما عندي ماء، أو مريض يضرك الماء، نعم تيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك.